تشيل التكفي هذا تحتركم. تبين نقول له ايش تعتبر خمس دقائق ولا اقل تبون؟ اليوم يمكن تكلم بالإنجليزي عشان الموضوع الترجمة، تسمحون؟ تسمحون؟ بعد عطونا الإشارة. إحنا في دبرة أهل المسجد ما نقدر نخالفهم، يقولون وقف وقف ويقولون امشي امشي. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.